وربما إذا تحدث الإنسان على حسن العشرة يأتيه شيطان من شياطين الإنس يأتيه ويقول إنك إذا أحسنت إلى زوجتك فإنها تؤذيك في المستقبل، لا بد أن تكسر أنفها وأن تذلها حتى لا تستعلي عليه وحتى لا تؤذيك، فيمتلئ القلب بسوء الظن بالأهل. فاحذر من شياطين الإنس والجن هؤلاء الذين يحرضون الرجل على زوجته. لا تسير الحياة بإرهاب المرأة وإرعابها، وبعض الناس في شغله أو في عمله يعامل الآخرين معاملة طيبة ومعاملة حسنة، يصبر عليهم وعنده حلم ما شاء الله وعنده صبر وكلام طيب، فإذا دخل إلى أهل بيته لا يجدون منه لا السماحة ولا الصبر ولا الحلم، كأنه ليس غضنفر، يتطاير الشر من عينيه، فأين الحلم الذي كان عندك مع الناس؟ وأين السماحة؟ وأين الصبر؟ بل أهل بيتك أولى